يقول لو ذكرتم لنا أمثلة من الخسائس التي تعرض لطالب العلم المستقيم كيفية التخلص منها. هذا باب يطول وهو من أهم المطالب في إصلاح القلوب، فإن مما يعرض للإنسان من الخسائس العجب والكبر والحسد والحقد، فلا ينجو العبد من ذلك إلا بتطهيره قلبه منها ونفي هذه النجاسة عنها. ولذلك فإني أحث الإخوان القائمين على تنظيم الدروس أن يعتنوا بهذا الأمر، وهو العناية بالرقائق وفقه أبوابها مع العناية بالأذكار وفقه أحكامها، فالحاجة إلى ذلك شديدة والإهمال لها شائع في طلاب العلم فضلا عن غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.